السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن النجاح وكيف يمكنكم بناؤه حتى لو كنتم تبدأون من العدم. في بداية الأمر علينا أن نفهم أن النجاح ليس لازما أن يكون شيئا ماديا كالأموال أو المناصب، بل يمكن أن يكون رضا داخليا أو إنجازا شخصيا. كما قيل، النجاح ليس في أن تبلغ القمة، بل في أن تصل إلى هناك بإصرار. النقطة الأولى في الرحلة هي الإيمان بالنفس. إذا لم تصدق أنت أنك تستطيع، فكيف يمكن لآخرين أن يفعلوا ذلك؟ خذ قصة أحد أشهر المبتكرين الذي كان يجري تجاربه في جرجرة منزله حتى صار اسمه على كل لسان. لكن الإيمان وحده لا يكفي، يجب أن تضع خطة لا تحتاج إلى أن تكون معقدة، بل بسيطة ومرنة. اسأل نفسك، ما هو الهدف؟ ولماذا أريد أن أحققه؟ وكيف أبدأ؟ ولا تنس، الطريق لا يخلو من العقبات، ستخطئ وستفشل، ولكن هنا السر، كل خطأ هو درس. كما يقال، الفاشلون هم الذين توقفوا عن المحاولة. أثناء الرحلة لا تكن شديدا على نفسك، كن مرحا. فكر في تلك المرة التي قلت فيها، هذا أسوأ يوم في حياتي، وبعد أسبوع كنت تضحك على ما حدث. وفي النهاية تذكر، النجاح هو رحلة ليس وجهة. كل يوم هو فرصة جديدة لتقدم شيئا مميزا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.